الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. قال الناظم حفظه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين آمين. الباب الثاني، قواعد في صفات الله تعالى، وتحته سبع قواعد. القاعدة الأولى، صفاته عز وجل كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوه. صفاته لا نقص فيها مطلقا من أي وجه، فافهما وصدقا. والعقل قام شاهدا والنص، فليس في الصفات طر النقص. والفطرة السوية السليمة دلت على صفاته العظيمة. فواهب الكمال عقلا أولى به تعالى ربنا من مولى. وهل تحب النفس إلا من كمل، ومن على كماله الدليل دل. وإن تك الصفات للكمال في حالة تفيد دون حال، فحينها لابد من تفصيل، فيثبت الكمال للجليل. والنقص غير جائز وينفى، ولا يصح للإله وصفا. كالكيد والمكر مع الخداع، فهذه قد أثبتت للداعي. طيب، القواعد أو النوع الثاني من القواعد هي القواعد المتعلقة بصفات الله عز وجل. وقد ذكرنا أن الكتاب انقسم إلى ثلاثة أنواع من القواعد: قواعد في أسماء الله، وقواعد في صفات الله، وقواعد أدلة الأسماء والصفات. قال القاعدة الأولى، ونحن ننبه أننا نشرح على على سبيل الاختصار، أنكم أكثركم طلبة علم ومنهم يستفاد، لكن مجال البسط قد يأخذ وقتا طويلا، فنحن نمر بما يوضح القاعدة ويؤكدها. قال القاعدة الأولى، وهي على غرار القاعدة الأولى في الأسماء، فكما قلنا إن أسماء الله في غاية الحسن، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى في غاية الحسن، بمعنى أنها حسنة بذاتها، وأن النقص لا يطرأ عليها. حسنة بذاتها وأن النقص لا يطرأ عليها، فمتى وجد النقص نفي ذلك النقص، ويعتقد أن صفات الله عز وجل بلغت من الحسن أقصى غاياته. قال صفاته لا نقص فيها مطلقا من أي وجه، فافهما وصدقا. والعقل قام شاهدا والنص، فليس في الصفات طرا نقص. كلمة طرا في اللغة تعني جميعا، وأصلها من الطرة، والطرة طرف الثوب وطرف الكتاب. يقال إذا كان بين يديك قماش طويل أوله طرة وآخره طرة، فيقال طرا كل هذا القماش، بعته لك طرا. أو يقال عن الصفحة الأولى هذه طرة الكتاب، وكذلك الأخيرة طرة الكتاب. فالمقصود أي الجميع، جميع الشيء وكله، أي أن هذه القاعدة تجرى على جميع الصفات وليس بعضها دون بعض. والدليل على أن صفات الله في غاية الحسن من عدة أوجه. الوجه الأول النص الشرعي، فالنص دل على أن صفات الله عز وجل في غاية الحسن، والدليل قوله سبحانه وتعالى ولله المثل الأعلى، ولله المثل الأعلى. فسرها ابن عباس وتابعه ابن القيم رحمه الله أن قوله عز وجل ولله المثل الأعلى أي الوصف الأعلى، أي الوصف الأعلى، فله سبحانه وتعالى أعلى الأوصاف وأحسنها. هذا هو الدليل من النص على ماذا؟ على أن صفات الله حسنى في غاية الحسن. الدليل الثاني من العقل، من العقل. لماذا نستخدم دليل العقل؟ بين المسلمين للتأكيد لا للاستقلال، ونحتاج لدليل العقل مع من لا يؤمن بالكتاب والسنة. قال والعقل قام شاهدا أي قام دليلا، هذا العقل يدل على الحسن. وكيف يدل العقل على حسن صفات الله؟ يدل العقل على حسن صفات الله من وجهين. إذن هذه المسألة عنوانها دلالة العقل على أن صفات الله حسنى أو في غاية الحسن. طيب الآن نبحث في دليل العقل، يدل من وجهين. الوجه الأول أن معطي الكمال أولى به، أن معطي الكمال أولى به، فالبشر فيهم حكمة، من الذي أعطاهم؟ الله عز وجل. وهذا عكس قولنا دائما في الأمثال فاقد الشيء لا يعطيه ومالك الشيء يعطيه، فكيف يعطي عباده الحكمة وليس بحكيم أو يفتقد للحكمة؟ إذن هذا الدليل الأول، وهو دليل من العقل، واهب الكمال أولى به. الدليل العقلي الثاني أن النفس تميل لمحبة الله، والمحبوب لا بد أن يكون كاملا، كيف هذا الوجه؟ أن النفس تحب الله والمحبوب لا بد أن يكون كاملا، كل محبوب يريد من محبوبه أن يكون في أعلى الصفات وأحسنها، هذا أيضا دليل من العقل من مقدمتين، النفس تحب الكامل والنفس تحب الله، فيجب أن يكون الله كاملا. طيب إذن هذا الدليل الثاني على أن صفات الله في غاية الحسن. الدليل الثالث الفطرة، لا تلخبطون بين الأدلة. أولا قلنا دل على كمال صفات الله وحسنها ثلاثة أدلة، النص والعقل والفطرة، والعقل جعلناه وجهين. الآن نأتي إلى الفطرة، كذلك نقول في الفطرة إن النفوس مفطورة على بغض الناقص وحب الكامل، أن النفوس مفطورة على بغض الناقص وحب الكامل، هذه موجودة في فطر الناس. قال والفطرة السوية السليمة دلت على صفاته العظيمة، ثم فصل في الأدلة العقلية فقال فواهب الكمال عقلا أولى به، تعالى ربنا من مولى، وهل تحب النفس إلا من كمل، ومن على كماله الدليل دل. طيب إذن هذه الأدلة الثلاثة على كمال صفات الله عز وجل. المبحث الثاني في هذا الباب وفي هذه القاعدة أن نقول إن الصفات بشكل عام، الصفات ليس صفات الله عز وجل، الصفات بشكل عام تنقسم إلى ثلاثة أقسام، إما أن تكون صفات كمال، إما أن تكون صفات كمال، أو تكون صفات نقص، أو النوع الثالث تكون كمال من وجه ونقص من وجه. الثالث هي ثلاثة، إما أن تكون صفات كمال، أو تكون صفات نقص، أو تكون كمالا من وجه ونقصا من وجه. فالأول يثبت لله، والثاني صفات النقص تنفى عن الله، والثالث يفصل فيه. الثالث يفصل فيه. كيف يفصل؟ لأنها احتوت على ماذا؟ على كمال من وجه ونقص من وجه، فيجب أن يثبت الكمال وينفى النقص. الوجه الذي تكون فيه كمالا يثبت، والوجه الذي تكون فيه نقصا ينفى. قال: فحين وإن تك الصفات للكمال في حالة تفيد دون حال، فحينها لا بد من تفصيل، فيثبت الكمال للجليل، والنقص غير جائز وينفى، ولا يصح للإله وصفا. مثل ماذا؟ قال: كالكيد والمكر مع الخداع، فهذه قد أثبتت لداعي. هذه الصفات الثلاثة: الكيد والمكر والخداع. هل هي صفات كمال مطلق؟ لا. طيب، هل هي صفات نقص مطلق؟ لا، وإنما أحيانا تكون نقص وهو الأكثر، وأحيانا تكون كمال. فتكون نقصا إذا ابتدأها الإنسان، إذا بدأ هو بالمكر والخداع وعامل الناس بذلك، فتكون صفة نقص. لكن إذا قابل من يقابله بالخداع بخداع مثله، فيكون كمالا، فلا يتعرض للخداع ويسكت، أو يتعرض للمكر ويسكت، يكون نقصا في حقه. لكن الكمال أن يثبت للمخادعين أنه قادر على رد الخداع بمثله، وأنه ليس غبيا أو جاهلا حتى يخدع، فهنا يكون كمالا. ولذلك أثبتها الله عز وجل لنفسه في هذا السياق، فقال ماذا؟ يخادعون الله وهو خادعهم، ولم يقل ابتداء إن الله يخدع، وقال: ويمكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. إذن هذه الصفات تثبت لله عز وجل في حال الكمال، وتنفى في حال النقص، فيقال: إن الله لا يخدع ولا يكيد ولا يمكر، لكنه يخدع من يخدعه، ويمكر بمن يمكر به، ويكيد من يكيد له. فتثبت على هذا الوجه من المقابلة، وتكون حينئذ كمالا في حقه سبحانه وتعالى. نعم، لها اسم، يعني أهل العلم سموها بأنها صفات المقابلة، أو الصفات التي تثبت مقابلة، أو الصفات التي تثبت على وجه المقابلة، يعبرون عنها هكذا. فهي ليست كالصفات الأولى كمال مطلق ولا نقص مطلق. أحسن الله إليكم. القاعدة الثانية: باب الصفات أوسع من باب الأسماء. واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان، لأن كل اسم مفيد للصفة، والعكس لا، فكن فتن ذا معرفة، لكن على طريقة الإخبار أجزه كالمنذر من إنذار. القاعدة الثانية قال: واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع. في الأصل اللغوي والنحوي أن يقول: واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع. هذا الإسكان، وضع السكون هنا للضرورة، وهذا البيت من أبيات الشيخ بن عثيمين رحمه الله. أنا غالبا في نظمي لا أميل إلى الضرورات وأبتعد عنها غالبا يعني، لكن ما دام أن الشيخ أثبته لنفسه فهو له ذلك. فقال: اعلم بأن الوصف للرحمن أوسع من الأسماء بالبيان. عندنا الأسماء وعندنا الصفات، باب الأسماء وباب الصفات، أحدهما أوسع من الآخر. قال: إن باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لا، هذا مسألة أخرى. لا، أنا أريد لماذا باب الصفات، صفات الله عز وجل، أوسع من أسمائه. نفس جواب زميلك، هذا وجه لكن ما نريده الآن، في وجه آخر. أيضا هذا نفس ما قال زملائك. نقول أن الوصف لله عز وجل يؤخذ من أفعاله، يؤخذ من أفعاله سبحانه وتعالى. وهل أفعاله محدودة أو منتهية سبحانه وتعالى؟ لا، يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا حد لأفعاله عز وجل. فكل فعل سينتج لنا صفة، أما الأسماء فلا، فنحن نقتصر في الأسماء على ما أورده الله عز وجل، ولا نأخذ من أفعاله أسماء. فلا نقول مثلا الآتي، لأنه قال يوم يأتي، أو الآية التي فيها إتيان الله عز وجل، أو مثلا النازل لأنه ينزل، أو وهكذا. الأفعال كثيرة، فلو أردنا أن نأخذ اسم من كل فعل، وهذه ليست طريقة السلف، وإنما السلف كانوا يأخذون من الأفعال الصفات، فكل فعل تثبت فيه لله صفة. أما الأسماء فبابها أضيق، فيقتصر فيها على ما سمى الله نفسه. وهكذا حتى نحن البشر أسماؤنا محدودة، يعني أكثرنا له اسم أو اسمين، إذا كان مثلا غير اسمه أو ينادى في البيت باسم وخارج البيت، أو له كنية. لكن أفعالنا كثيرة جدا، نحن نتكلم فيقال من صفتنا الكلام، ونمشي فيقال من صفتنا المشي، وننام ويقال من صفتنا النوم، وهكذا نشتق صفات، لكننا لا نشتق أسماء من هذه الأفعال. هنا قال واعلم بأن الوصف للرحمن أوسع. قلنا سبب ذلك أن الصفات تؤخذ من أفعال الله عز وجل، وأفعاله يفعل ما يريد سبحانه وتعالى، لا حد لها. أوسع من الأسماء بالبيان، لأن كل اسم، هذا وجه آخر، لأن كل اسم مفيد للصفة، يعني نحن نأخذ من الاسم صفة، نأخذ من الاسم صفة. ولذلك لو سألنا الآن وقلنا من أين تؤخذ الصفات، صفات الله عز وجل؟ من أسمائه ومن أفعاله. أيضا تؤخذ صفات الله من أسمائه، كل اسم تأخذ منه صفة، وكل فعل يفعله الله عز وجل تأخذ منه صفة. أما الأسماء فمن أين تؤخذ؟ من النص عليها، من النص عليها. قال والعكس لا، أي لا يؤخذ من الصفات أسماء، لا يؤخذ من الصفات أسماء. ثم قال لكن على طريقة الإخبار. هذا استثناء، استثناء من ماذا؟ القاعدة العريضة الأساسية ما هي؟ أن الاسم يؤخذ منه صفة، الصفة لا يؤخذ منها اسم. هذه القاعدة، لا يؤخذ من الصفة اسما. قال إلا في حالة الإخبار، على طريقة الإخبار. قد توسع العلماء فيما يسمى في باب الإخبار، فأنت تأتي لفعل من أفعال الله عز وجل، مثل قول عز وجل إنا أنذرناكم عذابا قريبا، إنا أنذرناكم عذابا قريبا. طيب هذا فعل، يجوز أن تأخذ صفة الإنذار لله، لكن هل تسمي الله الله بأنه المنذر؟ قاعدتنا ماذا تقول؟ لا يؤخذ من الصفات والأفعال أسماء. قالوا يجوز في حالة واحدة، وهي الإخبار، أن تخبر عن الله بأنه منذر، لكن لا تسميه، لا تقول هذا اسم من أسماء، تقول الله منذر، نعم منذر، أنذر الناس سبحانه وتعالى، لكن لا تستخدمه اسما لله. فقد يقول قائل وما الفرق، ما الفرق إن سميته المنذر أو أخبرت عنه بالمنذر؟ نقول الفرق من وجهين، الفرق من وجهين. الفرق الأول أن الأسماء يدعى بها والأخبار لا يدعى بها. الأسماء قال عز وجل ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لكن إذا أخبرت عن الله ما تدعو بها، فمثلا تقول يا سميع يا عليم وتدعو بهذه الأسماء، لكن ما تقول يا منذر يا آتي، لأنه أتى سبحانه وتعالى، يا متنزل لأنه يتنزل في آخر الليل، وهكذا. إذن هذا الوجه الأول الذي يفترق فيه باب التسمية عن باب إيش؟ الإخبار لأن الله عز وجل. الفرق الثاني التعبيد له، فيجوز التعبيد للإسم، فتقول عبد السميع وعبد البصير وعبد العليم، ولا يجوز التعبيد لما كان من باب الإخبار، فلا تقول عبد المنذر ولا عبد الآتي وهكذا. إذن هذان هما الفرقان بين ما يسمى به الله عز وجل وما يخبر به. نعم، ما الفرق؟ لا، الإخبار الصفة أن تقول إن الله عز وجل ينذر، من صفته الإنذار، هذا وصف لله عز وجل. لكن حينما تقول نعم الله منذر، منذر لعباده، الله عز وجل آت، الله عز وجل متنزل، هذا الإخبار، هذا هكذا يكون الإخبار. وأما الصفة لا، الصفة تقول يعني تشتق من هذا الفعل، فتقول إن من صفاته الإنذار، إن من صفاته الإتيان، هذا يصح. نعم، من كل أفعال الله تأخذ صفة ولا إشكال. هذا الباب قرره شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وبينه أحسن بيان في كتابه الاستغاثة والرد على البكري رحمه الله. هذا الكتاب ناقش هذه القضية بتوسع، وفرق بين موضوع الأسماء أو التسمية والإخبار. قال لكن على طريقة الإخبار أجزه كالمنذر من إنذاري. أيضا ذكر شيخ الإسلام الإجماع على تحريم أن تدعى الصفة، أن تدعى الصفة، يدعى بالاسم ولا يدعى بالصفة. فتقول يا سميع ويا عليم ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، ولا يجوز لك أن تدعو الصفة فتقول يا رحمة الله يا سمع الله يا بصر الله، هذا بالإجماع لا يجوز، بل حكى بعضهم كفر من قال أو من دعا بهذا أن يدعو الصفة، لأنه أثبت أن الصفة مستقلة وتدعى ولها قدرة غير الله عز وجل، فكأنه أثبت مع الله أحدا. نعم، لا، الاستغاثة يجوز، الاستغاثة برحمتك أستغيث، غير أنك تدعوها هي يا رحمة الله، لكن برحمتك أستغيث يجوز. فهناك فرق بين الاستغاثة وبين دعاء الصفة نفسها، كما تدعو مثلا، يعني مثلا المشركين الذين يدعون غير الله، هناك فرق بين أن يقول يا محمد اغفر لي، وبين أن يقول بمحمد يا ربي اغفر لي، الأول دعاء والثاني استغاثة، في هذا الباب كلاهما لا يجوز. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الثالثة صفاته عز وجل ثبوتية وسلبية، واعلم بأن هذه الصفات تجيء بالنفي وبالإثبات، أما الثبوت فهو كالحياة، والنفي مثل النوم والممات، والنفي يقضى حكمه بالرد مستلزما له كمال الضد، فالظلم ينفى لاكتمال العدل، ولاكتمال العلم نفي العلم، نفي الجهل، ولاكتمال العلم نفي الجهل، والغالب التفصيل في الإثبات، وعكسه النفي لما سيأتي، لأن ما أثبته كمال تفصيله أكمل لا إجمال للإجمال. قال واعلم بأن هذه الصفات تجيء بالنفي وبالإثبات. قسم أهل العلم صفات الله عز وجل من وجه إلى صفات ثبوت وصفات نفي، صفات ثبوت وصفات نفي، والمقصود ما جاء في جملة مثبتة فهي صفة إثبات، وما جاء في جملة منفية فهي صفة نفي. والنفي يكون بما وبلم وبليس وبهذه الأدوات من أدوات النفي، مثل قوله عز وجل لا تأخذه سنة ولا نوم، هذا نفي، نفي النوم والنعاس عن الله عز وجل. لم يلد ولم يولد، هذا أيضا نفي. ما كان معه من إله، هذا أيضا نفي الشريك. هذه أدوات النفي. هذه الصفة حينئذ تسمى صفة، صفة نفي أو صفة منفية. والنوع الثاني صفات الثبوت لله، الثبوتية لله عز وجل، وهي التي تجيء في الأدلة غير المنفية المثبتة، كمثلا العليم، الحكيم، ذو الرحمة، هذه صفات ثبوت. طيب، أيهما أكثر في كتاب الله؟ المثبتة أكثر من المنفية، وهذا عقلا هو الجائز وهو الأولى، فإن الإنسان يعرف بما فيه لا بما ليس فيه. فإذا قيل لك صف لي فلان، تقول فلان الذي فعل كذا وكذا والذي أتى بكذا وكذا، ولا تقول فلان الذي ليس فلان. يعني مثلا من هو عبد الله؟ تقول عبد الله هذا هو الذي ليس محمد وليس خالد وليس سعد وليس، لن تنتهي. لكن إذا قلت مثلا عبد الله هو الرجل الطويل الذي قدم من المدينة الفلانية وسكن في المكان الفلاني، فالإثبات أولى من النفي. قال أما الثبوت فهو كالحياة، صفة الحي والحياة، والنفي مثل النوم الوارد في الآية السابقة. قال أما الصفات الثبوتية فنحن نثبت هذه الصفة وننتهي، أما الصفات النفي فلا يكفي فيها النفي فقط، بل لا بد معه أن نثبت، يعني ننفي الصفة ونثبت كمال ضدها. لماذا؟ يعني لا نقول إن الله سبحانه وتعالى لا ينام فقط ونسكت، لا، لابد أن نؤمن أنه لا ينام لكمال حياته وقيوميته، لأن قولنا لا ينام قد يتطرق إليه النقص. لماذا لا ينام؟ ربما يعني لو قيل لك فلان لا ينام تقول هذا مريض، لماذا لا ينام؟ إذن لا تحتمل المدح مطلقا إلا إذا أضفت إليها ضدها وتثبت كمال الضد، فتقول لا ينام لأنه كامل الحياة والقيومية سبحانه وتعالى. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو لا تأخذه سنة ولا نوم لكمال الحياة والقيومية. الله عز وجل لا يظلم، هل هذا يكفي؟ لابد أن تقول لكمال عدله، وإلا ففي البشر من لا يظلم لأنه خائف ضعيف، واضح؟ تعرفون المثال الذي يستشهد به العلماء في هذا الباب، قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل، هذه ساقها في قصيدة هجاء لهم، يعني هم أصلا غير قادرين على الظلم، ضعاف أصلا ولا يمنعون أنفسهم أصلا. فالمقصود أنه يثبت لله عز وجل مع النفي كمال الضد. قال فالظلم ينفى لاكتمال العدل ولاكتمال العلم نفي الجهل. ثم قال بدليل الاستقراء للقرآن والسنة والتتبع الآيات، قال الغالب التفصيل في الإثبات وعكسه النفي لما سيأتي. طيب، لما يأتي الله عز وجل يثبت لنفسه الصفات لا يثبتها بشكل مطلق عام، وإنما، ولذلك عرفنا صفات الله عز وجل من كثرة ما يفصل، الحي القيوم. يستطيع الله عز وجل أن يقول عن نفسه الكامل وخلاص؟ لا، قال الحي والقيوم السميع العليم البصير، ثم عدد هذه الأسماء الكثيرة والصفات الكثيرة، وهذه عادته في صفات إيش؟ الإثبات. أما صفات النفي فإنه في الغالب يجملها، في الغالب يجملها. ولذلك ليس صحيحا ما قاله بعض أهل البدع من أهل المنطق الذين إذا جاءوا يعرفون الله عز وجل قالوا إنه ليس فوق وليس تحت وليس يمين وليس شمال وليس داخل العالم وليس خارج العالم وليس، ثم يذكرون سلسلة من المنفيات. طريقة الكتاب والسنة الإجمال في النفي، الإجمال في النفي، ولا يفصل في النفي إلا لأسباب. أما القاعدة الأساسية الإجمال، قال ليس كمثله شيء، ما قال ليس كذا وليس كذا، ليس كمثله شيء. قال إذن هذه هي القاعدة، التفصيل في الإثبات والإجمال في النفي. لماذا؟ قال لأن ما أثبته كمال، تفصيله أكمل للإجمال. إذن كل ما فصلنا في الكمالات كان أجمل وأحسن، وهذا حتى في طبيعة البشر فيما بينهم. فالإنسان إذا قلت يعني مثلا في مدحه أو وصفه فلان طيب وكريم، هو يريد ماذا؟ أيضا المزيد، يريد زيادة التفصيل، لأن هذا من كماله ومن جماله. طيب، ثم قال أما الذي نفاه فهو نقص، هذا قريناه لأنه متعلق بالقاعدة الثالثة. نعم اقرأه. أحسن الله إليكم. القاعدة الرابعة، الصفات الثبوتية، صفات مدح. أما الذي نفاه فهو نقص، تفصيله سخرية ونقص، وربما فصل ذا عن سبب كنفي ما ادعاه أهل الكذب، أو دفع وهم النقص عن كماله كنفيك اللغوب عن فعاله. إذن القاعدة الإجمالية أن النفي لا يفصل فيه، لكن يفصل أحيانا لأسباب. ما هي هذه الأسباب؟ ضرب أمثلة، قال إن التفصيل في النقص سخرية، فلا يصح أن تقول إن الله لا يفعل ولا ولا ولا ولا، ثم تفصل في المنفيات عنه سبحانه وتعالى. قال وربما فصل ذا عن سبب كنفي ما ادعاه أهل الكذب. أحيانا يأتي المشركون ويدعون على الله شيئا، فإذا جاء النفي يأتي النفي بتفصيل وذكر هذا الشيء بعينه ليدفع شبهتهم ويدفع حجتهم. فمثلا عندما وصفوا الله عز وجل بأن له ولدا، ما قال الله عز وجل إنني أنا الكامل، لا، أنتم ذكرتم شبهة، فيأتي هنا تكون هناك حاجة للتفصيل فيفصل، فقال لم يلد ولم يولد. فجاء التفصيل لماذا؟ ليس على القاعدة الأساسية، القاعدة أن لا نفصل، لكن جاء التفصيل لماذا؟ لأن المقام يحتاج إلى دفع ما ادعاه أهل الكذب بعينه وتفصيل. لأن المحتج قد يقول لك إذا ما ردت عليه بالتفصيل تقول إن ردك أو جوابك عام وحجتي وشبهتي باقية على حالها، فلا بد من تعيين المردود عليه وتعيين شبهته بعينها. قال أو حالة أخرى، دفع وهم النقص عن كماله. قد تتصور عقولنا الضعيفة وهما يفيد نقصا لله عز وجل، فحينئذ يأتي التفصيل وذكر آية اللغوب، ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. هنا قد يدخل الوهم على العقل البشري الضعيف فيقول تعب. ولذلك اخترع بعض المنافقين وأهل البدع أحاديث في هذا، وأن الله استراح، وهذا مما يقال إنه أدخل في التوراة وورد في كتب بعض أهل السنن، لكن هذا باطل ولا يصح، إن الله استراح. إذن جاء التفصيل، وما مسنا من لغوب، هذا تفصيل جاء لداعي دفع الوهم، وهذا باب مهم جدا وموجود في القرآن، ويسميه أهل البلاغة دفع الالتباس، يسمونه دفع الالتباس. كيف دفع الالتباس؟ يعني إذا احتمل كلامك معنى باطلا حسن أن تفنده حتى لو لم تسأل، دفعا للالتباس. ويضربون له مثلا بقوله سبحانه وتعالى: وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء، إن حتى لا يتوهم متوهم أن هذا البياض سيكون مرضا أو يكون برصا أو غير ذلك. فهذا باب مهم جدا يسمى دفع الالتباس عند البلاغين، وهو يعني يعمل به بقدر الحاجة وكهلا. نعم، ويكلم الناس في المهدي، لو اكتفى بها لظن ظان أن كلامه متوقف على فترة المهد ولن يتكلم بعد ذلك. ولو تفحص الإنسان القرآن الكريم وجد من هذه الأبواب وهذه المعاني شيئا كثيرا. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة الخامسة: الصفات الثبوتية، الصفات الثبوتية قسمان: ذاتية وفعلية. وبعد، فاعلم أن ذي الصفات صفات فعل أو صفات ذات. فالأول المختص بالمشيئة كالاستواء وأثبتا مجيئة، والآخر اللازم للرب فلا ينفك عنه أبدا أو أزلا، كالسمع والإبصار واليدين والوجه والعلو والعينين. وقد تجي ذاتية فعلية، وتلك كالكلام حسب النية، فباعتبار أصلها ذاتية ومفردات قوله فعلية. قد يقول قائل: قبل قليل قسمت الصفات إلى ثبوتية أو صفات إثبات وصفات نفي، والآن تفصل تفصيلا آخر وتقول صفات فعل وصفات ذات، فكيف يعني هل يصح أن يقسم الشيء إلى أكثر من قسم؟ نقول نعم، كل قسم باعتبار مستقل. وأضرب لك مثالا: لو قيل لك كم عدد إخوانك فتقول 7، ثم يسألك سائل آخر كم عدد إخوانك فتقول 4، وفي سؤال ثالث تقول مثلا 1، وكلا الأجوبة صحيحة لكن لكل اعتبار. فمثلا في المرة الأولى أردت جميع إخوانك من الذكور والإناث باعتبار الجميع، والمرة الثانية باعتبار الجنسين، والمرة الثالثة باعتبار الشقيق من الأخ لأم، وهكذا. فهذا اعتبار وهذا اعتبار وذاك اعتبار، ولا إشكال، والتقسيم وارد، ويجوز للإنسان أن يعمل التقسيم في أبواب العلم، لكن أن يكون تقسيمه حاصرا كاملا لا نقص فيه، وأن لا يخرج في تقسيمه عن كلام أهل العلم. واضح؟ نعم. فهنا قسم باعتبار آخر، قال إن هذه الصفات قد تقسم من وجه آخر إلى صفات فعل وصفات ذات، وهذا باعتبار تعلقها بالله جل وعلا. هذه الصفات، هذا التقسيم باعتبار تعلقها بالله جل وعلا. فمن الصفات ما لا ينفك عن الله أبدا، فهو ملازم لله عز وجل. ومن الصفات ما ينفك ويكون متعلق بالمشيئة، متى ما شاء الله فعل واتصف، ومتى لم يشأ لم يفعل ولم يتصف سبحانه وتعالى. فالأولى تسمى صفات ذات، والثانية تسمى صفات فعل. طيب، مثلا صفة الوجود لله عز وجل ذاتية ملازمة أم فعلية؟ يفعلها ما تشاء، ذاتية وليست فعلية. طيب، صفة السمع ذاتية، يعني لم يكن الله يوما غير سميع، أو سيكون يوما ما غير سميع، بل هذه الصفة ملازمة له سبحانه وتعالى. لكن صفة النزول في الثلث الأخير من الليل فعلية، لأنه يفعلها ما تشاء. صفة الرحمة يفعلها ما تشاء. صفة الخلق يفعلها ما تشاء، يخلق اليوم ويخلق غدا وهكذا. فهو سبحانه وتعالى متصف بهذه. أحيانا تكون الصفة يتنازعها شيئان بحسب نظرتك أنت لها، فتكون من وجه ذاتية وتكون من وجه فعلية. مثلا قال صفة الكلام لله عز وجل، الله عز وجل متصف بصفة الكلام. متى اتصف بها؟ أبدا وأزلا. فهو متكلم بمعنى أنه ليس بغير متكلم، ليس ضعيفا عن الكلام أو غير قادر على الكلام. من هذا الوجه تكون إيش؟ ذاتية ملازمة له سبحانه وتعالى. طيب، ولكنه في زمن من الأزمان تكلم بالتوراة، ومرة تكلم بالإنجيل، وأحيانا بهذه النظرة تكون الصفة إيش؟ فعلية. مثلا يقول الله عز وجل قوموا فقد غفرت لكم، لأهل العلم والمتجالسين في العلم، قوموا مغفورا لكم. يقولها بمشيئته في وقت يريده، فهي صفة إيش؟ فعلية. إذن المتعلقة بالمشيئة هذه فعلية، والمتعلقة بذاته سبحانه وتعالى فهي صفة ماذا؟ تسمى صفة ذاتية. نعم. قال وبعد فاعلم أن ذي الصفات صفات فعل أو صفات ذات، فالأول أي صفات الفعل المختص بالمشيئة كالاستواء، فهو يستوي على عرشه متى شاء سبحانه وتعالى. وأثبتا مجيئة أي كذلك مجيئه سبحانه وتعالى متعلق بمشيئته. والآخر اللازم للرب فلا، يعني الآخر إيش؟ صفات الذات اللازم للرب فلا ينفك عنه أبدا أو أزل. ما الفرق بين الأبد والأزل؟ هذا أزل إيه؟ الآتي في قول آخر. لنفرض أننا الآن في نقطة الآن، ما جاء ما سيأتي مما ليس متناهيا هذا يسمى إيش؟ الأبد، يسمى الأبد. وما مضى يسمى الأزل. واضح؟ هذه مصطلح يذكرونه في كتب الاعتقاد، وأن الله عز وجل متصف بصفاته دون انتهاء، ومتصف بها أيضا دون ابتداء. هذه أمور ربما العقل البشري لا يمكن له أن يستوعبها لأنه محدود، لا يمكن أن يستوعب البشر كيف يكون الشيء غير منتهي في بدئه وغير منتهي في منتهاه، لأن الله عز وجل لم يعطي البشر قدرة في عقولهم لإدراك مثل هذه المعاني. قالوا كالسمع والإبصار واليدين والوجه والعلو والعينين، هذه صفات ذات لا تنفك عن الله عز وجل أبدا. قال وقد تجي ذاتية فعلية وذاك كالكلام حسب النية. كيف حسب النية؟ إذا نويت أصل الكلام فهو صفة ذاتية، وإذا أردت مفردات الكلام التوراة الإنجيل القرآن قوله لعباده كذا وكذا هذه تسمى تكون بهذا الاعتبار فعلية. نعم نعم. كيف؟ لا لا لا لا يقال ذلك بالصفات بشكل عام. هذا يعني مثلا لم يلد، هذه صفة إيش؟ نفي، لكنها متعلقة بالذات ولا بالمشيئة؟ بذاته سبحانه وتعالى. يعني انسى التقسيم الأول هذا باعتبار النفي والثبوت، وهنا باعتبار آخر. هذا يقول ورد أنه سبحانه ينزل كل ليلة، فهل كونه كل ليلة ينزل أن نسمي هذه الصفة ذاتية، إذ أنه كل ليلة ينزل؟ نعم، لكن في جزء من الليلة، يعني فيه جزء من الليل هو الذي ينزل فيه سبحانه وتعالى. طبعا الدخول في تفاصيل هذه الأمور أكبر من عقولنا، يعني لا يأتي ويقول هو ينزل كل ليلة بمعنى أن الليل لا ينقطع عن هذه الأرض، فالليل عندنا إذا انتهى سيبدأ في مكان آخر وسيبدأ في مكان آخر، فالليل مستمر فهو ينزل باستمرار. نقول هذا الكلام راجع إلى عقلك أنت، أنت تتصور هكذا. لماذا؟ لأنك أنت محدود بهذه الأطر، وهي إطار الزمان وإطار الليل والنهار. الله عز وجل هو خالق الليل وخالق النهار وخالق الزمان كله، فهو ليس مرتبطا بهذا الزمان الذي أنت مرتبط به. أنت عندك ماضي وقبل قليل وبعد شوي سنفعل، هذا عندك أنت. فالله عز وجل ليس عنده هذه الاعتبارات، فهو غير مقيد سبحانه بالزمان، بل هو الذي خلق الزمان يوم خلق السماوات والأرض. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا يوم في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، فهو خلق السماوات والأرض وخلق لها هذا البعد الذي يسمى الزمان، وإلا فهو فوق الزمان سبحانه وتعالى. هذه الأمور يعني تكلم عنها شيخ الإسلام وناقش هذه الشبهة في كتابه النزول، ويعني يرجع الإنسان إليها ويفهم هذا الأمر. نعم، أحسن الله إليكم. القاعدة السادسة: يلزم في إثبات الصفات ترك التمثيل والتكييف، واعلم لدى الإثبات أنه منع شيئان محذوران، أنصت واستمع. الأول التمثيل بالعباد، وذاك جرم بين الفساد، فليس مثل الله شيء فافهمي في ذاته أو وصفه فلتعلمي. والآخر التكييف، وهو باطل لأنه بغير علم حاصل، إذ كل طرق العلم بالكيفية لذاته مجهولة منفية. واذكر جوابا للإمام مالك، فإنه سبيل كل سالك، إذ قال إن الاستواء لا يجهل معنى، ولكن كيفه لا يعقل. القاعدة السادسة أنه لا يكفي مجرد الإثبات، بل لابد أن يضع الإنسان بين عينيه محذوران مهمان جدا وقع فيهما بعض المثبتة، فإنه ليس كل مثبت صار من أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يشتمل هذا الإثبات على تجنب محذورين. إذن لا يكفي مجرد الإثبات، بل لا بد من تجنب هذين المحذورين، التمثيل والتكييف. التمثيل يختلف عن التكييف، وإن كانا يجتمعان في شيء لكن يختلف عن التكييف. التمثيل يلزم منه إقامة مثال، يحاكى ويقارن به، تقول هذا مثل هذا، ولا بد أن يكون عندك شيء حتى تقارن به، هذه عملية تمثيل. أو قد يكون الشيء في الذهن فتقول هذه السيارة مثل سيارة فلان، وليست حاضرة سيارة لكنها موجودة في الذهن. إذن التمثيل لا بد له من إيش؟ من مثال قائم يقارن به. أما التكييف فلا يلزم منه وجود مثال، بل إن التكييف هو عملية عقلية تتعلق بطريقة عمل الشيء ووصفه. أما التكييف فلا يلزم منه وجود مثال قائم، بل يتعلق بكيفية عمل الشيء ووصفه. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ هذا كيفية خلقها وليس بذاتها، لا، كيف تمت عملية خلق هذه الإبل. طيب، كلا الأمرين محرم، ومثاله في المثال أن تقول يد الله جل وعلا وتعالى عما يقول الظالمون، يد الله مثل يد الإنسان، هذا إيش؟ تمثيل. وحينما تقول يد الله بطول كذا وبعرض كذا وبسرعة كذا، هذا إيش؟ تكييف. ليش؟ لأننا لم نقم مثالا قائما نقارن به. طيب، هذا الفرق بين التمثيل والتكييف، وكلاهما محرم. قال نعم. نعم، كلاهما من ضرب الأمثال، كلاهما من الإلحاد، كلاهما من المحظور، كلاهما مما لا يليق بالله عز وجل، كلاهما ضد ليس كمثله شيء. قال الأول التمثيل بالعباد وذاك جرم بين الفساد، فليس مثل الله شيء فافهمي في ذاته أو وصفه فلتعلمي، وذلك من قوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال والآخر التكييف وهو باطل لأنه بغير علم حاصل. كيف تكيف شيئا لم تره ولم ترى مثله ولم يوصف لك ولم يخبرك ثقة؟ إذن هذه أربع طرق لمعرفة الكيفية، كلها منفية عن الله عز وجل. إذن نقول، قال إذ كل طرق العلم بالكيفية لذاته مجهولة منفية، كل الطرق التي تستطيع أن تكيف بها الله عز وجل منفية وغير متيسرة ومتعذرة على الناس، فكيف يكيفون؟ إذن هذه الطرق الأربعة كما يلي: أولا أننا لم نرى الله جل وعلا، والإنسان إذا رأى شيء ممكن أن يكيفه. لو قلت لك كيف لي سيارة فلان أو جوال فلان، تستطيع أن تكيف لأنك رأيته. الله عز وجل لم نره، وبالتالي لا نستطيع أن نكيفه سبحانه وتعالى أو نكيف صفاته. الطريقة الثانية للتكييف أننا لم نرى مثله، لم نرى مثله، لم نره الأول والثاني، لم نرى مثله. فقد تكيف شيئا لم تره لكنك رأيت مثله، فيقال لك كيف لنا سيارة فلان موديل 2014، تقول أنا ما رأيتها لكن رأيت أختها، وهذه الموديلات لا تختلف في وصفها فهي متطابقة، فكيفية سيارة فلان بناء على رؤيتي لسيارة فلان هي كذا وكذا وكذا. لكن هذا الطريق موجود ولا متعذر بالنسبة لصفات الله؟ متعذر، وبالتالي لا يمكن. الطريق الثالث أن الله لم يخبرنا عن كيفية صفاته، أن الله لم يخبرنا عن كيفية صفاته. الرابع أن الكيفية لم تصلنا عن طريق الثقات كالأنبياء والرسل، أن الكيفية لم تصلنا عن طريق الثقات كالأنبياء والرسل، لو حدثونا لجاز لنا أن نتحدث بحديثهم لكنهم سكتوا، وبالتالي لا يمكن أن نخوض في الكيفية. ثم قال واذكر جوابا للإمام مالك فإنه سبيل كل سالك. حينما سئل ماذا كان السؤال؟ الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ قال الإمام مالك الاستواء معلوم، ها، والكيف مجهول، وفي رواية والكيف غير معقول، والسؤال عنه بدعة، أو الإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ثم أمر بالرجل فطرد، وهذه تكررت مع الإمام مالك وغيره، نسبت للإمام ونسبت لغيره. طيب، إذن عندنا شيئين: الإمام مالك أثبت علمنا لشيء وجهلنا بشيء. أثبت علمنا بالمعنى، قال الاستواء معلوم، نعرف معنى الاستواء، والله ذكره في القرآن. ثم قال والكيف غير معقول، هذا لم نحدث به، ولم الطرق الأربعة كلها منفية. ولذلك نقول إن طريقة السلف الإيمان بالصفة، وإثبات ومعرفة المعنى، معرفة المعنى وتفويض الكيفية. إيش معنى تفويض؟ يعني تسليم الأمر لله في موضوع إيش؟ الكيفية. نقول إنهم يعلمون المعنى ويؤمنون به ويفوضون الكيفية، أي يسلمون أمرها إلى الله، من التفويض وهو تسليم الأمر إلى الله عز وجل. نعلم معنى السميع لكن لا نعرف كيفية سمعه سبحانه وتعالى، وهكذا نعلم المعنى والقدر المشترك الذي خاطبنا الله عز وجل به. ليش؟ لماذا نقول هذا الكلام؟ لأننا لو قلنا أننا كما يقول المفوضة، ما يقولون؟ يقولون الله السميع العليم، لكن لا ندري ما معنى سمع. نحن نثبت أنه سميع لكن لا ندري ما معنى سمع، ولا ندري كيفية السمع، وهذا باطل ولا ينسب للسلف، على خلاف من ينسبه إلى السلف أنهم يفوضون. السلف يفوضون في ماذا؟ في الكيفية لا في المعنى. لماذا لا يفوضون المعنى؟ قالوا لأن الله سبحانه وتعالى خاطبنا بلغة عربية، فنحن نفهم المعاني العربية فنفهم معنى السمع، وإلا لكان خطاب الله لنا طلاسم يريد الله أن يضللنا بها. لكننا نفهم اللغة العربية وبالتالي نعلم ونعرف معنى السمع، لكننا لا ندرك كيفيته. قلتم أحسن الله إليكم: القاعدة السابعة، صفاته عز وجل توقيفية لا مجال للعقل فيها. واعلم بأن الأصل في الصفات توقيفها على إدراك على الإدراك الآتي، إما بتصريح كوجه الله أو يده أو عزة الإله، أو كونها قد ضمنت في الاسم كالوصف بالحياة أو بالعلم، أو صرح المولى لها بالفعل كالمسك أو مجيئه للفصل. هذه القاعدة الأخيرة من قواعد الصفات قد مرت في ثنايا كلامنا عن طريقة استخراج الأسماء واستخراج الصفات. أما الصفات فلاستخراج الصفات قاعدة أساسية أولى، وهي التوقيف، فلا دخل للعقل في ذلك، وإنما ما ورد في الكتاب والسنة هو ما يعتمده الإنسان في إثبات صفات الله عز وجل. وهناك قواعد فرعية لاستخراج الصفة ذكرها في قوله إما بتصريح كوجه الله، أي إذا نظرت في الكتاب والسنة ووجدت أن الصفة مصرح بها، وهذا غالبا يكون في صفات الله الذاتية، فيقول سبحانه وتعالى يد الله ولتصنع على عيني، أو يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الدجال إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، فهذه صفات قد صرح بها. هذه القاعدة الأولى والطريقة الأولى لاستخراج الصفة، أن يكون مصرحا بها في القرآن والسنة. قال كيده، مثل قوله عز وجل ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي. قال أو عزة الإله كقوله سبحانه وتعالى ولله العزة. قال أن الطريقة الثانية والقاعدة الثانية أو كونها قد ضمنت في الاسم، وهذا عبرنا عنه سابقا بقولنا إنه يشتق من الأسماء صفات، فكل اسم فيه صفة لله سبحانه وتعالى كالوصف بالحياة أو بالعلم، فيأخذ منها صفة من الحي الحياة والعلم من العليم. قال أو صرح المولى لها بالفعل، هذا الثالث، وهو أنه يؤخذ من الأفعال صفات لله عز وجل كالمسك، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، أو مجيئه وجاء ربك والملك صفا صفا. فيقال يوصف الله بالمجيء ويوصف الله بالمسك وهكذا، فيستخلص من الأسماء صفات لله سبحانه وتعالى، ما عدا ذلك لا يجوز، لأن العقل قاصر عن إدراك صفات الله سبحانه وتعالى. فلا تقترح من عندك وتقول ما دام أنه الله جل وعلا فلا بد أن يكون كذا، لا بد، هذه من عقلك أنت، إذا كانت الصفة موجودة وأردت أن تؤكدها بذلك فلا بأس، أما أن تقترح صفات من عندك حتى وإن رأيتها أنت حقا ورأيتها حسنا، فأنت تنظر بمقياسك العقلي الضعيف الغير مدرك ثم تنسبه لله سبحانه وتعالى. يقول ما الرد على من يقول آمنت بأسماء الله وصفات الله على مراد الله؟ نقول إذا كان يقصد على مراد الله أي أنه يجهل المعنى فهذا ما رأيكم؟ لا يجوز، هذا من التفويض المذموم، من التفويض المذموم. وأما إذا أراد على مراد الله به أراد به الكيفية والتفاصيل فهذه تكون العبارة حينئذ صحيحة. فالمقصود أن العبارات المجملة لا ينبغي للإنسان أن يبت فيها حتى يفهم مراد القائل، فإن أراد معنى باطلا فإنه يرد هذا المعنى، وإن أراد معنى صحيحا فإنه يقال بهذا المعنى. والمقصود من هذا كله، يعني هذه القواعد الكثيرة، المقصود معرفة الله سبحانه وتعالى، لأن الإنسان إذا عرف الله عز وجل خافه واتقاه، وإذا عرف صفاته سبحانه وتعالى عظم في قلبه. وبعض الناس يقول إنه ضعيف في الاستشعار، استشعار عظمة الله عز وجل، وأنه يقتحم المعاصي والذنوب، وأنه يغيب فكره أحيانا فيقع فيما حرم الله. أو بعض الناس يقول إنه يعاني من ضعف الإيمان وغير ذلك. هذه الأشياء أعظم ما ينفع فيها وما يفيد فيها هو التفكر في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، يتفكر الإنسان في ربه، وهذا مراد شرعي، فإن الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض إلا لنستدل بها عليه. ونحن درسنا في منذ الصغر، منذ السنوات الأولى في الدراسة، كان يقال لنا من ربك؟ فنقول ربي الله. بما عرفت ربك؟ بآياته ومخلوقاته. فهو يريد منك أن تعرفه وتعرف أوصافه سبحانه وتعالى عن طريق هذه المخلوقات والنظر فيها. وكلما اقتربت وتعرفت على الله كلما زاد إيمانك وعرفت قدرك وقدره سبحانه وتعالى. انظروا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله جل وعلا، وهذا حديث قدسي، يقول الله جل وعلا: يا عبدي مرضت فلم تزرني، مرضت فلم تزرني، فيقول: كيف أزورك وأنت رب العالمين؟ فيقول: مرض عبدي فلان فلم تزره، أما إنك لو زرته لوجدتني عنده. ما معنى هذا الكلام؟ أي سيحضر في قلبك وسيعظم في قلبك قدر ربك حينئذ. فهو يريد الله سبحانه وتعالى أن يكون حاضرا في قلب عبده المؤمن دائما. ولذلك لو جلس الإنسان يتأمل في صفات الله عز وجل صفة صفة، يأخذها صفة صفة، يأخذ اليوم صفة العلم وغدا صفة الحكمة ويدرسها ويعرف معانيها وآثارها، لتغير كثير أو كثيرا من الأحوال تغيرت بسبب هذه المعرفة، لأن هذا مراد الله، وهذه زبدة الرسالات، أن تعرف ربك سبحانه وتعالى. فإذا عرفت الله عز وجل وعرفت كمال علمه ومراقبته لم تعصه. ولذلك لو قيل لك في عملك إنك تعمل وتقصر، ولكننا لأجل ذلك قد وضعنا في أعلى غرفتك أو مكتبك كاميرا تصور تحركاتك منذ بداية الدوام إلى نهايته، سيكون الإنسان ماذا؟ منضبطا تماما. ولو قيل له افعل كذا قال: لا، الكاميرا موجودة، أخشى أن تصورني وينظر إلي هذا الاستشعار للرقابة يجعلك قليل الأخطاء. وهكذا، طيب إذا علمت بعلم الله سبحانه وتعالى وهذه الصفة العظيمة، صفة العلم التي تخالف علم المخلوقين، فالمخلوق ماذا يعلم؟ يعلم ما أمامه. لو رفعت هذا الكتاب فأنا لا أرى الكتاب كاملا، أرى الوجه الأول من الكتاب، لا أرى هذا الجانب ولا أرى هذا الجانب، لأن علمي محدود وقصير، مقتصر على جهة معينة. لكن علم الله سبحانه وتعالى واسع، فهو سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن، أيضا يعلمه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل عن نفسه: الله لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. وسع كل شيء، علمه واسع لكل شيء. أين علم البشر الذي لا يرى ما أمامه؟ فعلمه سبحانه وتعالى واسع لكل مخلوقاته. قال عز وجل أيضا عن نفسه أنه يعلم السر وأخفى. فالسر هو الذي يكون بين الإنسان وبين صاحبه، فهذا أو يكون أحيانا للإنسان بنفسه يحتفظ فيه بنفسه. من يعلمه؟ جارك الذي بجانبك لا يعلمه، كل واحد منا الآن بجانبه أخوه لا يعلم ما في نفسه، لكن الله عز وجل يعلم هذا السر، بل وأخفى من السر. ما هو الذي أخفى من السر؟ فسرها المفسرون بتفاسير كثيرة، فمنهم من قال إنها الخطرات التي تخطر وتمضي ولا تفعلها أنت، إنها، وبعضهم يقول إنها الإحساسات التي تحس بها أنت لكنها تكون دافعا لبعض أعمالك وأنت لا تدري. فبعض الناس يتصرف تصرفا ويظن أن تصرفه لأجل الله وهو لم يكن لله، وإنما بسبب أشياء في نفسه التي يسميها علماء النفس اليوم، يقول أنها ما وراء الشعور أو في اللاشعور. هذه أشياء تشكل الإنسان وتنمو مع الإنسان، فهذه الأشياء الدقيقة التي تمر في الثانية عشرات المرات يعلمها سبحانه وتعالى، فهو يعلم السر وأخفى، بل أعظم من ذلك يعلم سبحانه وتعالى تاريخ الأشياء. كيف تاريخ الأشياء؟ هذا الإنسان الذي مات ودفن في قبره وتحلل بدنه وأصبح متداخلا مع الرمال، هذه الذرات من جسده أين ذهبت؟ هل مضت مع التراب وتداخلت ونسيت؟ الله عز وجل يعلم أن من هذه الذرات ما يمكن أن يصنع منه الإنسان فيما بعد شيء، فهو تراب أصبح. ولذلك لما رفع علي بن أبي طالب رضي الله عنه رفع كوبا فيه ماء وأراد أن يشرب، ثم قال، وكان الكوب من الطين والفخار، قال: أيها الكوز، الله وحده يعلم كم فيك من خد أسيل. كيف يعني؟ ربما يكون هذا الفخار من الطين بقايا جسم تحلل وصنع منه الإنسان كوبا فهو بين أيدينا. هذه ذراتك ستعود ويعيدها الله عز وجل. قال عز وجل: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. كل ما ينقص من بدن الإنسان ويغيب في الأرض يعيده، يعلمه الله أين يذهب ويتنقل. ربما بعض ذراتك في جدار أو في كوب كما يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه، لكن الله عز وجل يأمرها يوم من الأيام فتعود لتشكل بدنك من جديد وترجع إلى الله عز وجل. فهو سبحانه وتعالى يعلم بهذه الكيفية وهذه الصفة. نحن لا نرى إلا ما أمامنا، نحن لا نرى إلا شيئا بسيطا، لكنه سبحانه وتعالى يرى كل شيء. مثلا لو أتينا، وهذا المثال ذكره بعض العلماء، قالوا: لو كان أمامك جدار وفيه ثقب صغير، وهذا الثقب يطل على شارع تمر به سيارات، جدار فيه ثقب بسيط جدا وخلفه شارع تمر فيه سيارات، أنت حينما تنظر من هذا الثقب ماذا ترى؟ ترى سيارة واحدة مرت، أليس كذلك؟ وترى سيارة ستمر بعد قليل، لأن السيارات تمر باستمرار، لكنك لا ترى إلا سيارة واحدة. طيب، لو كنت فوق سقف هذه الغرفة التي فيها الجدار والثقب وتطل على الشارع، ماذا سترى؟ ترى السيارة الأولى التي مضت، والسيارة التي تمضي الآن، والسيارة التي ستمضي بعد قليل. زاد علمك لأن الزاوية تغيرت، فكيف برب السماوات والأرض سبحانه وتعالى الذي يطل على عباده وهم في أرض كأنها حلقة ألقيت في فلاة، أو كأنها حبة رمل ألقيت في صحراء. إنه سبحانه وتعالى يرى كل شيء ويعلم كل شيء، ويراك وأنت تعمل العمل الذي يرضيه أو العمل الذي لا يرضيه، ويعلم ما عملت وما ستعمله، وكل شيء في كتاب حفيظ يحفظه لك سبحانه وتعالى. فلا تظنن أن الليل يسترك، أو أن الثياب تسترك، أو أن الجدران تسترك، أو أن جهل من حولك يسترك، فإنه سبحانه وتعالى يعلم السر وأخفى. إذا نظر الإنسان إلى أسماء الله وصفاته كل واحدة بهذه الطريقة سيكون كما قال الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الله عز وجل في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به. خلاص تحس بوجود الله ومعيته سبحانه وتعالى معك في كل أحوالك، وأنه يعلم ليس فقط ما تعمله، وإنما أيضا يعلم ما يخطر ببالك من النوايا السيئة التي ربما تعملها وربما لا تعملها، فهو العليم المحيط سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يخير لنا بخيرته. اللهم إنا نستخيرك بخيرتك ونستقدرك بقدرتك، فإنك تعلم ونحن لا نعلم، وتقدر ولا نقدر، وأنت على كل شيء قدير. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لكل خير، والحمد لله رب العالمين.